أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. عسى أن نقتدي بالسحرة إذا غلبوا موسى ونثبت على ديننا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما وصل السحرة إلى فرعون سألوه هل لنا أجرة عندك من مال أو سلطة إذا غلبنا موسى وقهرناه؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال فرعون نعم إن انتصرتم على موسى أكرمتكم بالأجرة وشرفتكم بالقرب مني، فأغراهم بالمال والجاه. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال موسى للسحرة ألقوا على الأرض ما تحبون إلقاءه من العصي والحبال لتكونوا البادئين بالإلقاء. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فطرح الساحرة على الأرض ما عندهم من حبال وعصي، وخيل إلى الناظرين أنها ثعابين تسعى، وحلفوا بعزة فرعون إنهم يغلبون موسى هذا اليوم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فطرح موسى عصاه من يده فحولها الله حية عظيمة داهية ابتلعت في بطنها كل ما زوروا من سحر. فألقي السحرة ساجدين. فلما أبصر الساحرة عصا موسى وما فعلته بسحرهم علموا أنه صادق وأنهم كاذبون، فآمنوا بالله وسجدوا له وحده سبحانه. قالوا آمنا برب العالمين. وقالوا بلسان الاعتراف آمنا برب العالمين الذي خلقنا، فهو يستحق العبادة وحده، لا إله إلا هو. رب موسى وهارون. وهو سبحانه رب موسى وهارون، فالسجود له وحده، وموسى وهارون رسولان عبدان كريمان. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فأنكر فرعون وتعجب مما حصل وقال للسحرة كيف صدقتم بنبوة موسى ولم آذن لكم؟ وقال مكابرا إن موسى هو كبيركم وإمامكم في تعلم السحر، فهو الذي علمكم إياه، فسوف يظهر لكم ما ينتظركم من عذاب عندي. ثم أقسم الفاجر للسحرة ليقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو الضد، وبعد أن يقتلهم ويقطعهم سوف يصلبهم كلهم نكالا لهم على متابعة موسى وتصديقه. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. فرد السحرة على فرعون وقالوا ليس علينا ضرر فيما تهددنا به من عذاب الدنيا، فالخطب يسير في جنب ما ينتظرنا من نعيم أبدي وخلود سرمدي عند الله الواحد الأحد. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نأمل ونرجو أن يعفو الله عنا ما فعلناه من شرك وسحر، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، لأننا أول من آمن من قوم فرعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحى الله إلى موسى أن اخرج بمن آمن معك من بني إسرائيل ليلا ليكون أستر لكم، وسوف يتبعكم فرعون وجنوده قبل أن تصلوا إلى البحر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فلما سمع فرعون بخروج موسى وقومه أرسل جنودا يجمعون الجيش من مدن مصر كافة ليدرك موسى وقومه. إن هؤلاء لشذمة قليلون. قال فرعون لقومه: إن موسى ومن خرج معه جماعة حقيرة صغيرة قليلة العدد. وإنهم لنا لغائظون. وإن موسى وقومه قد أغضبونا غاية الغضب، وملأوا صدورنا عليهم حقدا وغيظا، لأنهم عصوا أمرنا وعبدوا غيرنا. وإنا لجميع حاذرون. وإنا كلنا منتبهون ومستعدون لهم، وعلى يقظة تامة لأفعالهم. فأخرجناهم جنات وعيون. فأخرج الله فرعون وقومه من أرض مصر بحدائقها الغناء وبساتينها الفيحاء وعيونها العذبة. وكنوز ومقام كريم. وترك فرعون وقومه وراءهم خزائن الذهب والفضة والأموال المكدسة والبيوت الجميلة. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وكما أخرج الله فرعون وقومه من أرضهم جعلها من نصيب بني إسرائيل يتمتعون بخيراتها. فأتبعوهم مشرقين. فأدرك فرعون وجيشه موسى ومن آمن معه وقت إشراق الشمس، وكان صباحا مباركا نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، وهو يوم عاشوراء.